أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بقول إيا صدن إيا سنادو وحو كميدي هين عشر ذي إنوس علي هنا صار صنع تفسير كقرآن ككريم كأه سداد إيا طبن آياد أضبون عشر ككوما أيدك وبدوك باللابن أيا من سورة الحج كميدة أيد سداد إيا طبنادن وكوئب يهي من السورة نفسها إثل سورة الحج كميدة. سورة الحج وسورة اللبئية اللباتنات ترسق القرآن كسورة باعه ككومه هيقو دهان بقول إيا طبان إيا أفره فاتحة المركي اللي قبل الله في سورة الناس لو وذي هوس سورة الحج وحاي النقون إيسا سورة اللبئية اللباتنات سورة دهان سورة الحج بيكون مقعابان تهاي وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق أي سورة قد هذا كل من دون مدعا سي سورة دان سورة الحج يكون مدعا بنت سورة الحج شيخا وحقر مكية ومدنية واتين القرآن كوقيبين جرني مكية مدني بفي شرطة لإن تصوبناها وكنا ولا مكة المكرمة وصدح يطبن سنة مدبنا انت رسول لمضعي باللافتية النبوة وعنكم لعاب جرني مكي مكي رسولك هاجره كتغي مكي المدينة ودغينا وحيشو دغي مدني بينكم لعاب جرني سولة الحج كيكو سودكي مكي مكي لغتغي مكي المدينة نعن لقارن جيتك اللقو جري ايه سودكتي في الهجرة في سودكتي قولك آيادا كميدنا ومكي آيادا كميدنا ومدني قولك مكية ومدنية اللبدي بسيخ وادي سورة الحج آيادا هيدا وسداد يسغاشا آيادود آياتها ثمان وسبعون آي وتضباطا يسداد آيادود سورة الحج وبالله طيواتنا أبدأ هذه الصورة وعن صورة أنكب بالله يا بسم الله هل مرعي مرعى حسكشد هل هي الرحمن نحريس بدن أؤنك وذكرت النحريسة الرحيم مدقار هارهدنا النحريس قال تعالى خدوح يريا أيها الناس مركي صورة الأنبياء نكسر قلوبني أدنى اللغة شكية الرسوسية النبياسة توحيد يا توجيهات بدلنا رب النووشة قي أيام بدا تنوح الله يشكو برارو دينا يا قيام مدى يا الله لعدونا عليك وضا كلك أرهمها وعي كتوسين أيان إني سورة مكي تهي واطين رسول كمكي ده علامات كاللغوية قلنا وحا كميدا إني أصل الدين توحيد كهد الله توحيد كمركي للي هاي إله سبحانه عز وجل وحاكو صافصا أسماء دي سئي أو صافتي سئيو مركة التي الماما أيو أما رسولك عليه الصلاة والسلام هي معجزاتك سلقاهد لأيو أما قرآنك لقاهد لأيو أما قيام مدعي وحي كدن بي لقاهد لأيو أرما سأسل الدين لا توحيد مركة وحي كفر فرطي سورة الحج قيامها إيضا وكشاكين إيسا مظهر من مظاهر القيام أما قبل وقوع القيام إنت عن قيامة وقعين أهما وهوي أولا لكل مدونه اللقو قرانتونه عبيدي الدنيا باباتي يب الله فشدي آخرة بالله فتي على موي وهوي اللقو فمدونه لعيدونه أي سورة الله وفرفرتي قال تعالى خدوحوا إلي يا أيها الناس دلو صدادوا لامتهين اتقوا ربكم خبق إذن أبورتيك بقى ووحو إذن فرا يا فرما وحو إذن كرذا يا كهرا وحانت أغاتا إن زلزلة الساعة ساعة قيامة قرير كيدا شيء سيوي ساعة داس عظيم وي قرير كبعي دون مركي قيامة نعيس قرير كبعي دون الدنيا وآخن آذي آد أول وحلو قبت بادي كرو وانت غوئي باهين مالك سيدا دراب يد واحد أغاتا إن زلزلة الساعة ساعد قيام القرير كي دوني دا قريري نيسو شيء أرهم وي أرهم كاسو عظيم وي يوما مال أي قريري نيسا ساعد دوني دا ترونها أدأك دونتان مال انت تذهل إنيها الماما يسو كل مربعة مثل من نوجي نيسا كل قد أما المحقي بيها المام دونتا أي أربعة نوجي نيسا وتضعه حيث الخديق دونتا كل ذات حمل قرناق صاحب كل قد حملها عروس وحا ايكو سيدي اي القدالك سيدي دونتا وترى وحادرك دونتان الناس بدك سكاراك ودندان وريرسا عقل وركي اوسنجرين وخمر عبيبا ددك مودا ترى وحادرك دونتا الناس بدك عرما عمرك ادعان اللين دريد ودنبا قريرتي سكارا انيهين كوا انبرياكا وانت خمر عبدان وريري قراتي كتبوك عاكو ضايا ايا دادك موذي دونتا وما هم دادك سماها بسكارك وخمر عبدان وريري ما ولكنها يشي عذاب الله عذابك اللي مالين تاجيرا ايا شديد خمر العبين كدرا خمر العبين كدرا كلك عرمها زاجيرا تغوى الله دصيراتك دادو انتي قوري قورتاي خبق إذن أبورتك بقيك حرم يا أيها الناس دلو إليك اتقوا ربكم خبقينك عبسدا إن زلزلة الساعة ساعد قيامة قريلك إليكي دونتو شيء وحوي عظيم وي يوم مالين با قريلك لعي دونا أترون هارك دونتان ساعد إني تدهلو هالمامي دونتو كل مرضعة ناقو حدو الجنيسة كل قد أما إما حدي بي هالماميسة أي أربعة نوجين أيسل وأسامي كرتا إلما لان ناس كذا نوغا أي وحي إلو سيا وحسن لن ما وحدي يدك دعابا ما لكن ما لنتاسي سيسهل بيو إلو بدونتا سوح بنان جوغا إلو دي وحا كدر دونتا تنحلين تي انتي حميني ويدي إلمي عروش هذا كجيري كدار كسير تي إسكا بسي وطبعو وحي داري دونتا كل ذات حمل أرمد صاحبه كل ذات وحي للي دونتا حملها جنيك عروسه قوة دي وترى وحضرك دونتا الناس دتك إنو سكارا أمبرياكي هاي وما هم دتك ماها بسكارا فدخم لعب وسال عقلي وهاي ماها ولكنها يسي عذاب الله إلى عذاب كبا شديد درن ومن الناس ما يجادل في الله نظر من الحرث من ليلة يا سيقى لرسولك أغوطا اقنان جلي من رؤساء الكفر والضلال قال ذي قريش جوكتين مدحدو ديوا ويني أيوكا مدها إسلامك إيا النبي الإسلام إيا مؤمنين تولد أغلمي جلي مركز انتو تقشام إيا ميلا وجرائد إيا وحسو قد ووحا كويا لددك أوشاك شاكو بورن جلي محمدنا وحويدين كشاكين إيا ددكي هلاك سمي باباي عاد يثنود بك شاكيناي أنا الرومي فارس بلدين كشاكيناي ما هي لبدي شاكيكوك لدوي كل قاسو مركة دينة الله سوقا ولمورن قلين جري إله وين واحدك ذات ديسة إيا أصماء ديسة إيا صفات كيسة إيا آيات كيسة إيا وعد كيسة إيا وعيد كيسة وحاسو لمورن يبوغ قلين جري إن لك ورها يا رب شاكي سبحانه قال إله وحجر ومن الناس تلك وحسا كمدا من قاربا كجيرا يجادل مرمايا فلا إله ذات دي أسماء دي سيا الدين تيسا يوحي يسيبكم مرمايا عروري حاسي وحنا نجرين مؤلو شاقايا بغير علم أقول لأنبو إسكا مرمايا حدوثا نقول راعين حقا مران كان كاكيني ويتبعوه راعيا في جداله هذا مران كان لأوكم مرمايا كل شيطان شيطان كل جيب رعايا شد شيطان كاسو مريد شمد حدك إذا الدرية قال لي ما كن مرحي كتب القري عليه سيدانك كركيسا أنه سيدانك من روح تولاه سيدانك ولي شرع سيد النظر بالحارث أكله فأنه سيدانك إنه يممه اللمية كاك ولي شيء وهو يهديه كتوسيه إلى عذاب السعير سعير نار الليلة عذاب كذا إنه كتوسيه سيدان لحكم ودوسيس الوقري أيوك ولي شيء قل كان مجادلة وحق الأمر مايو النبي قول الأمر مايو أفوني علمي أوتي سماها ووحي من الشيطان اللعين شيطان كي ملعونك أي وعك المسكح دي أمانك أبطفي وحيبه إساقنا كسوع العيني ومن الناس ذلك وحاكم من قاربا كجرة جادل أمر مايو في الله الحال كي أمرن بكجر أي أمرن قلنا يا بغير علم أقون لأنت ويطلع مرنك أو حكور رعايا كل شيطان شيطان كله أي حكور رعايا شيطان كاسو مريد كم مرحي إذا بدرية قال لي ما سيدو قالوها وإنتو كم مرحي وكل برقوي بوهيين كل نغضي كل كان شيطان مريد وكم مرحي قال لي ما إياه بان إياه حق درية باطل أي أرنت كور رعايا كتب حق إبلغا قري عليه شيطان كدفي سوحاكو قران أنه شيطان من روح تولاه شيطان كولي شهر على دبكع فأنه شيطان إنه يضله روح كولي سيلميه وهو يهديه كتوسيه إلى عذاب السعير نار السعير الليلة عذاب كذا إنه كتوسيه أي شيطان كتو قرون يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث لما مثلوا إياه أي آيات تلمانتي لبدبنا لغو حسوسنا بعثك إيا قيامة وأن وحبك يقدوني وحال ربنا إياه سبحانه قيامة الله إن صبحنا يا عداسك كقبطان محيك قدوانتا إذنك بني آدمك مركي اللي إذن أبورا وأولاقي هورات كبارانتين آدم عليه السلام أغلق أبورا إذنك ندعان لإذنك أبورا دعان كينا حنجر كحك تيبيغا حنجر تيعبير بكحبي مركا ددنا اللور أم نغوتين نفضيت أبدالتين مركا قاركين وايالي قارنا يران بايسا قدنتي قارنا انتي وايال لماذي كبالاتي حتى الخرف او قارئين ويسكو دردرمو او دلق دلوبه وحقرن وايو كل كاعتاس نفسي لما حيكا قدوان داي تاكري بدلك اللبادنا وانولك إساقو أبارة وانولكو أنقاقين يهي يا روب صمد ألاكا كيناي قولكي باعيلا يوبيه كدر كايا داخبا النوع والبصوب بحايا حتى نتاقيب هذا اللبابعين ايا تامحيك قدو انتايو قولك هذا هو حقرا ميسان قدر هذا ايب انا وحال لكور امن كراجر الدنيا ذا الليذين كتوصي قال تعالى فبوحو يري ايها الناس دادو سادو دانتاي ان كنتم هديئتهين في غيب في شك حتى تشكي قده كسر انتهين من البعث ايكي صبحين تالله صبحين اي قيامه حتى تشكي كقبطان فإن أنك إباء أيا خلقناكم إذنك دتك إذن أبورني أصلكم آدم من تراب عران كأبورني ثم عرضي كقضال إذنك فرع أولادا من نطفة دعان يربان إذنك أبورني ثم دعانك كقضال من علاقة حنجر بان إذن كابورني ثم حنجرتي كقذال من مضوة إن كل عللي يهيب أيان إذن كابورني مخلقة لسورة يوبدان لو يالي وغير مخلقة مدن لما سورة ووابا إسكسو لعضي يدون سورة دي قارين أفرسي بلوت أطيامان دم أنقر نبا إسكسو لعضي وحاوحانو إذن يالي لنبينا إن الذين عدينا لكم لذينك كمال قدرتنا وعلمنا ووجودنا وحكمتنا ورحمتنا إن الذين عدينا أيان صدا أويا لي ملكي لصورة ونقر واسقنا علمه في الأرحام المقالين قليه ينقصقنا ما نشاء إنت أنك إباع دونه إلى أجل ماذا إنت لك قاره مصمن إلما عروشة كجير الله مدى عضي أنا مدة الحمل إنتو عروشة كجير لها وضبطت وكل لها هدذي لما العاضي هدو كارانا ثم كذب نخرجكم وإذن كصوب بحنا عروشي حضرت طفلا إذن كوم ملغيا يريرا ثم كذب لتبلغوا إنا قارتان لأن إذن دينا أشدكم حقاب الدين وعقلينا هي جسمينا أي لبدا بقوة أودا بيسا كارا ومنكم وحانا إذن كملا من قاربا إذن كملا يتوفى قبل ذلك انت ينحوقوا بي لمن ايو صغير نموكو لمن ايا ومنكم وحكروا اذن كمدا هو حوقي لافا ايا من قربا اذن كجيرا يرد الله علينا ايو الى ارزل العمر عمري كانيقوحن وانو بقول انتو قالوا اسكو دردر ما قار هركاسو قال ايا قار صغير نمالو وفصن ايا قار وحوقي سن ايا لكي لا يعلم منو سن اوغان من بعد علم يسرى أول وحيا بيني أو وحقرنا يي إنو سنسايا محبا أغان اندرتد وإلمي سي أهل كيسا إيه أولادي سنتو قروايو وكي أغي مادما كما دهيجي ميزال وامسا كاسا عنده نورتين يالو داركتن حداد كاركتن سنبعتك أو دفرتان ما الله سدا يالي أيا وحكو أدك جيران وحكو أدك لماركو ميزال كي لباد وعو وترى وحدار كيسا الأرض نلك هامدة إن بغت تاي أنججا وأبارة فإذا قرت أنه أنزلنا دجين عليها على الأرض أغلى دوشها الماء بيمر كانوك دجينانا اهتزت ودغدغاقيسا وربت وبرريسا وأنبطت وعيدلينيسا من كل شيء من كل زوج مع كل جيب عيدلينيسا نهيج قروح بضن مركا لبدا مثل وطلبدا بإنداء كوايسا ومبنى إذنك بشر كان نفسينا أبوري ديننا كوصابسا مدنى لولك كوصابسا أياد أركتهو كل كات لبدا أركتين كدي حدا دفرتان ألا أول ديسا إيئنو سنبعتي سميني كل كاوي دين عقل له وحبيدا قرنينو لبدا مثل وعقليا ونقليا وشرعيا ولطابن كارو أيا اللي دين شاكوهورتين الله بقيم يا أيها الناس ودلوا دمان إن كنتم هديئتين في غيب شكي قدي أهدادكو سغنتهين من البعض إسي صبحين تقياما حق هذا حتى شكيك قبطان فإن أنك إباء أيا خلقناكم مدين أبورني خلقنا أصلكم أصل كيني هرم من تراب أغانك أبورني ثم أرديك قدال إنتي نكال من نطفة وحلان مني أهلك أبوري ثم النطفة من علاقة حنجر بالله أبورا النطفة أي حنجر لو بدلي قدرة إله واسع نماذا هذا ثم على قديك قبل من مضغة أدهربة انت العلالية مخلقة لسوري وغير مخلقة مذن لسوري وإذن صدالتي يذن حدا وليكار لنبين إلى أن نعدين لكم إذنك قدرتنا أود النبي علمك أنك إلى أن نعدين عدينه ونقر واسقنا إلمه قاركود في الأرحام المقالين قده أيان نقصقنا عراشي هفرتوي ما نشاو إنتانو أنك إباء دونو إلى أجل بدو إنت لك قارو مصمم رومر عاب إلمها كان عراشا مدد كجرا يو ألم نخلقكم إما إماهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ثم كذلك نخرجكم على وشها برتان إذن كسارينا طفلا إذن كوم ملغيا أو يرير ثم كذلك وإذن كتغينا لتبلغوا إن أدقارتان أشدكم حوضا بدينا وعقلينا إيا جسمينا أي لبدا كامل نضا قوة الكمال حتى عقلها إيا عقا جسمك لبدا ومنكم وحانا إذن كملا من قاربا إذن كجيرا يتوفى الله أفسنا يقوم وقت هذا كارين ومنكم وعائدين كميدا من قارب عائدين كميدا يرد لعلينا إلى أرض للعمر أمريكا نوح لعلينا لكي لا يعلم إنو سنوغان درت من بعد علم يسوى أول درك يقاني وهي عقل بضن وفيرا بير وهدو إلما ميلتاقان أركو سلا انتو دورو يوحقوس وقوانا يا فعاد وقرنا يا ورمره بالباساي إنها بالمياتاي نهب الباكو للي إلما إسلامات بوساو يقيني مركان دنبانا كوه للوسا قراني وويدين أيها كما تايبوا لي لكي لا يعلم منوسا أغان من بعد علم أقوم ضبطت شيئا وحما عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وعلى يوري القرآن كذلك يقال دادود بهويناته اسكو دردر كان مقارا عقلك ولا باقي بون نغن أيها وانا وعلى أركي سيدا لوك العبادية تقوية بدنيها باقموغا إن يربع قدت كهير باديها وهو عبس على هين مدير بيسكو دردر مايان أما دت كهير عبادة سيكس تجيسم بوضها دوبا بو فعلا قيابا إن أيان سيدا نسوه دردر من لكي لا يعلم إنو سنوغان درتر من بعد علم أقوم دبادر شيئا وحبه سنوغان وترى وحضر كيسا على الأرض للك حامدة خامدة يدو قل شيء وأنققتي وأباريودو عداتي بادر كيسا فإذا قرت أنو أنزلنا دجينو عليها أرض دوسيدا الماء بيه يروب اهتدت ودغدغا كيسا وربط وبرى ريسا وعيي ريسا وأنبطت مركاسا إذا ليسا من كل زوج من كله أهيج قروح بادان يا أرض دي سيدا يا لي ذلك أرن كان لغوشا قلبت مثلو أما أبو ردي بشرك أما ذلك النورين ديسا بأن الله بسبب أن الله خبي قلب عابده وقال الحق إنو يهي الجرور هنا وأنه قال نحيي إنو النورين دونو الموتاوح الانتي وأنه قال على كل شيء وعلى أركب مانتي ديشي إنو قدير أولو بإنتا كتوسين إيسا أو قدرنا إيب وعكوهر إيمان كرا إنو سنجرين وقلك أوحي سورة قال إليك علم الله غور هايو إيا أود لغم أقوليو إنو رد إليه سبحانه إيا حكم لغم المريو ذلك أرن كان لغوشا كي وعود لأن الله بسبب أن الله إيب هو ألا الحق ألا دبا وجروا هنا إنو يحي وأنه ألا يحيي إنو النورين أيو الموتى انت بما تعلن إنو صنو لين دونو وارت وقتك ذي لقارو وأنه إيب قدير ألك رأينو يهي على كل شيء وعلى أركد منت وأن الصاعة صعد قيامه آتية إن أي إيمان إيسو لا ريب شكي إلى صعد قيام إيمات كذا فشكي أكو جلال ماركو وأن الله إيب يبعثه حصوصا ردونه من انت في القبور حضالة قدوحد كجيو حضالة وحي كجيلي ولا صوصار ايا وعن حل حضال ابتكو بختي اما بحر عني اما قبتي وعلى ولا صور بحين ايا وعفسام ايا مجلو وان ساعة ساعدي قيامه آتية من ايمان يساوي لا ريب شكي هي ساعة قيام ايمات كذا كما سبنا وان الله معبودك حقا يبعث وأصاب عندنا من أم في القبور حبالة قدهت كسروا ومن الناس ما يجادل في الله بغير حق بغير علم كل كوعة لصوص شيئين نصر أعدوري نظر ابن حارث من صوص شيئين أني لآيات كأيد هي حق الإسلام كي النبي يقول لك قال لم يجري مثل كان هذا الآيات أي شيئين مثل لبدو أبي جهل ما اسنا سلسلة الأمور مجري مركز ربي سبحانه عز وجل وعرحق كتاقا يسيد الله وكلا يلين دابي اللقوية بدن يهي إنه قوك يهي هيا إيقي أمثل الله سوقاتي كل كان من كان أبو جهل عمر بن إشان بان لأورانجري إن انكار قبوها فرعون هذه الأمة أي رسول كوكوشاقا ومدان أمة محمد فرعون كذا أبو جهل عمر بن إشان قال تعالى وعن ربي سبحانه ومن الناس وحكال الضغطة في علم أقول لأن تدبون الله أرمه سكون مرمايا ولا هدى حلو لأن بو مرمايا ولا كتاب كتاب لأن بو مرمايا كتاب قصو منير إفيا وح وهذا الكتاب عيستي وعقو إفيا كتاب قصو حق يوح جراكو سيغا ولكن لمن كتاب عيسا حنون إبان وسن الله كقال الله عيسا أقول أولي يهين أن أغي وحشو ضره إيه إذا بدره درته ألا الله مرمايا فصول الله مرمايا دين الله مرماية وحنجرين كو مرماية وربعين باطل ميل مريو وحنجرين وباطل أي ربعين ميل مريو وربع وحجرة وحبا وربي الرسول وطانا إنه بابيه أي ربع ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق إلى باطل كأي وطان حقك بابيان ليدون أيان كل كلاحوة كود قليم فأخذتهم فكيف كان عقاب وطان قبتان بغوزي عقابتان مريس ليهي وقعد موقعها ما ليكوا بونتا يكود عليهم. قال تعالى فدوح يروا من الناس تكوحا كمدا من أربع كمدا يجادلوا مرماية في الله إلى هذا يكون مرماية شريك بيوشيقايا وزير بيوشيقايا ولد بيوشيقايا بغير علم أقوان لأنت بي ألكم مرماية ولا هدى هنون لأنت بي ألمكم مرماية ولا كتاب كتاب لأنت بي ألكم مرماية كتاب قصو منير حقه إفتيميو كبير كارك ثانية عطفه لقم تيسا والله باي مركو مرايا جيتكم ماشا مرايا أيو كبير درتي لقم تقلو حين جيري يسبو لقم تقلو حين أي قل كان لقم تانو قلو حين أي إيا كبير كانو وصعدو إيا مران كانو حقدرد كمر مايو أولا جيدادا شكاد إساقا كو أقماء تنبو غلي ليوظل إنو اللوميو أيو سيداو يالايا دادك عن سبيل الله إلى دين دي سحقه دي أكلو ميو أوحا دانا قفكي سواحي سواكو كوبان ماها دين تبو الله دقال لمايا دادكي قرا ييبو أدهيدا يا كلكا إنو دادك اللو ميو تراداد بو سيدا أويلا يا كلكا واضالي ففيه سؤلو مي مضل لغيره دادكي كرانا اللو مينا يو كلكا يا ربنا كاسم حدقو تلقى شي ميكا لفيه سنة أولو مي دادك إنو اللو مينا دونا يا كبير نهارك كجاري له حلياي في الدنيا الدنيا ذا جذها ذا خزي جل يدرحمه بوأدونك جذيز كلياي آخرنا مع الغص ماينايا ونذيقه وهذا سين دنا يوم القيامة قيامة مالين تهذانا عذاب الحريق خريد النار تهذي أيام ذا سين ناو سيدي رب الشقيب بعدي بدر بالغود قال لمي الكاسال الدليل تدخل حقني جيري أيادي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما ملحك قوي وحقني جيري حتى كبرك وإلى كت الماميتانية إذبه كبرك وأقول لك قلو لندن دي أسوى انت لدواء عينك بيت الله قري ولا أنصار وانا قلني ورمك بضي كما إن كرتقين هذا أبي جهلو قرن أيام أيام مركي دادكي ميتك أها مال حر يو نفسي لك لو خدعي مركا مركي ميتكي انتي سيكا الله أركيبا إساقي اللواي رسولك إلى بي جهلو ميتا وعركي مجرى لما أركي يا رسول الله وإلا أركابوه دادكي إبقي يبو حيمانت إنو بابا أيوكو جيري خاذي مركا سيدا اللور رادين أيي عبد الله بن مسعود بأهلا كو توسيي وحوغا نفوكو قاري خلقو عبد الله دوسا كفولي عبد الله هو اللفيرة كان هو هنف قيل وكاله موسى مركو كفولي أيو كرده وحو يري الله قد ارتقيت مركا يا روي على الغنم منك هذا عرفت قريش أريق أوراعي جري عبد الله قريش ما هزليون ما أنت موعد قارتين أبنين قريش دوسا كفوشو وحدنا قريش وابكالتاي أبي جعل إن أذيك إسكو تاكتاك قارتي الله قد ارتقيت مركا مال قيمي بدن بعد كرفوشي يا روي على الغنم إنك هذا هو حرار راعي جري مركز عبد الله نهراتك بوبي أو يري إخصى يا عدو الله إلى عرضي خقود علي يرلقي إيباكو يا بوهي مالذا مزي مركز يري لمن الدائر قوشي يا حلي دائرة قوشي قولده سيواق قولده إلا إجدلا لبكو مجري وابلا صنعين إلا إجدلا واليسكوغا لمن الدائرة يا قوشي أولاكي لله ولرسوله بي قلقوا صدع قوشي كدي أيو قارت انتو كقويي أيو أقويي نبيك عليه الصلاة والسلام لو في الدنيا خذ ينتي ساسا الله أركي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق يذن وحمرا كتاقي يا إما ومن الناس وعكمل ذلك من قربا كمل يجادل في الله ألكم مرمايا دين تيسا إيا وحي ربي شاقي إيا وعد كيسا وعيد كيسا قربا مران قرين أيا بغير علم أقول لأنت ولا هدى هنو لأن ولا كتاب كتاب لأن منير وحوي فيا ثانية عطفي لقنت إسر الله بايا كبر درادي يضل إنه أمد اللمي دون أيا عن سبيل الله إلى دين تيسا حقا ذاو كلمي له وحولي أي في الدنيا الدنيا ذا قده ذا كل أي خزي دل إيا درعمه ونذيقه وحنا لنسين دوننا يوم القيامة قيامة ذا مالين تيدا عذاب العريق ومشاد عذاب كذي أيان ذا دنسين دوننا كلك عذاب كالذا دنسيه أيان لغوثك حقنا كلك أسان ربي ملائكة اللغوثة للأي ملائكة بالله ليس هو عيليه ذلك عذاب كاس دفك أدنك كبوبعي هي عذابك آخرة لكو عذابي لكو الظلمي معها وإذا بالآن تهدي كبير كاغا هي مران كاد أليه آيات كيسجلين جيرتي إسلامك هي مسلمين تهلا عربين جيرتي ذلك كعذابك بما كي سبب تيوي قدام ذي هور مرزتي كداك اللبدا ذك عمود نفتا ذا هور مرزتي وأن الله إيبس ليس إيب معها بضلا من الظلمة للعبيد الظلمة الظلمة معها فيعذبهم بغير جرم يقون دنبي قلي وان عذاب قلبسا حبا الدومة إذا كان ما عذابه يأبي جهة العذاب كان كقول لعي يلي كان الدوني يا آخرة ليسوه كادري وقفك يقرد الردات قيساتي قال لماذا هذا يكيب الكاقة يدقال كالسلام كيا مسلمين لدقال لما يسيب ذلك عذابك بما كي سبب تيبو هذا قدم ذي هرمر ذاتي يداك اللبد هذا قعمود وحال لغا عبدا يا اللبد قعمود وحاو يافعاش مبالغوصا يا اللبد قعمود وحال لقمنا يا انت بلن قعمها اللغا قبتا وإلا الدنبي يسو قال لمو كلكو الدنبي قال لما يهي حبينو سكدن بابين مال ذلك عذابك بما كي سبب تيبو قدمت يداك اي قعمها وهرمر ذاتي وأن الله إيب ليس إيب معها بظلام من الظلمة للعبيد أدوم هذا الظلم إيب معه ومن الناس ما يعبد الله على عرش لبا شخصي وقالا ونظر من الحرثي أبي جال هدين تلماني أيام كان منافقين تألا قالي منافقين تو دادح الحم بي أهايين إلى شك بيكو عابود أيين وأيامها مسلمين تو أي قولي قرقار هلا فرواقية دقالة هلانا إسلام كي كوير نغان جيرين وحوغا دباتية شكاتي للاكولمو وقدومي جيرين قلقا إيقو وحن آخرية دون مدن لهاي وإنكاري كود عضي هايين قال تعالى حدوحو يري ومن الناس وحدتك كميدا من قاربا كميدا يعبد الله ألا عابدا يا على حرف شكي كوركي بيكو عابدا أما حرفك قوماليا طرف نوال ليرا وقس وعوية إسلام لمكو مجراني ومالك يكون تاقنيه على حرف على شك وطرف شك يطرف قوم الكركي بيان لكو عابد أيان وكان أقولك حالة دودي فإن أصابه حدوها لخير ونف إسلام لماذا يحدو خير لكم وغنيمه هلو عافمات هلو برواقه هلو اضمأن وحصل أيان به بالإسلام يكون حسيلا يا وين سابت حتى يكون على فتنة امتحان وقبك إيمان كيسة هنا يبين متكوك إياه والاختبار إياه تكاليف شرعيه هي مصائب اللغة اختبار إياه حتى هو امتحان الله كل مانا انقلب وقدوم إياه على وجهه قال لماذا أول بكيم هو إسايا قدوم إياه فبوحه إياه خسرة وعتعب كيبا إكاثلة المامي الدنيا الدنيا هو خساري والآخرة هو خساري ذلك كا والدنيا آخرة لبضب اللغو خساره هو كاسا الخسران خسارا المبين عدن شاكي كجرين نوعان دكي بكجر كل كان منافقين تون نوع هذا وصدها وقفدران دكي كدحجرين من الناس دكي وحاكمدا من غربا كمدا يعبد الله ألا عابد أي على عرف شكي كركي كعابد أي وفإن سابه حديقه كله خير ونا اضمعنا حصل ايا ايه بالاسلام وين سابت حدا يكون لعضو فتنة امتحان يجرب انقلب وقدوم ايا على وجهي وجهي شكر كيسو قدوم ايا خسير الدنيا والاخرة اخيري ادون لبضيبة وهو خساري ومدنكم اترسنا كل قاسا ادونك انت يكونوا ليهين لا الالين ايا ايمانك الموجية مالو دور ايا اخيرنا مركاسي قالوا العذاب يهين وليبة كسي عذاب دريه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ذلك هو إساق كلية ينبا الغسران خسارة المضين خسارة مما كعدوا يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع كل كان مشركين إذا تدودي أي غير الله عابد أيه إن درد ذي وعربي سبحانه يدعو وحي مشركين تعابدين من دون الله الله كسوك ما أصنام بيعابدين ما قصوا الله يضره أن بيين هدوسا عابدين وما بيعابدين أن لا ينفعه وعتري إن عبدوه هدو عابدين حبادوه وحكتر ما حدان لعابدين وحي يلك رايامان خلق وحليتا ووحي يهيب أن لأغي وعنك يلك رايامان أنا كهلين كريم دبا صعود الله دبا صعود بعد النمو هنون كفب فساء مركز ربي سبحانه ذلك عبادة دائية بريضة الله بريضة يوحن دبي يدف مدن الله هو كأيوم بالأضلال بعد النمو البعيد وآدوفر وطيم مري مرد الضلال كاللبصف مدن لغوشه أما بعيد أما مضيب مركي اللبضة مدن لغوشه قبك الله تلماميه جمال صلى قد ما مرغضه قلت بعيد يا ضلال لغوشيغو لكن ابدي ضلال لغوشيغو كلية أسان بعيد يا مضين لغوضر إنه صلى الله عليه سورة قلو يدعو مشرك وحو عابدايا من دون الله الله كسك وحو عابدايا ما وحو عابدايا مخلوق الله يضره حدوسا عابدين وحكاها الليني وما هو عابدايا لا ينفعه حدو عابدايا أنا وحبا أقبني ذلك عبادة العابدين وعن وحنكو يالي كريم وحنكو قلي كريم هو كاسا الضلال بعد النماء البعيد آدفل بعد النماء اللقفل هذي واللقوها بسامي يدعو لمن ضره أغرب من نفعه كلك عبادة العابدين يا ربي تلمامي إياقو مركا قولد المشركين تارك جدودا إنه وحنو تريان بيو عابدين حد الله ويدي وحي أورنجرين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إلى بينه دوينا هو قرم قرته دوينا قيام مركا لا تقال لي أبو هؤلاء شفعاؤنا عند الله قرته لي أبينا ألا أكتي وحي وحنو قبنا يواقوكا ساسي أورنجرين حقيقة رب نوشك سبحانه وقتها يضا أي فلا أيام إن أي وحوترا ووقتك اللو عذابا إياك إذا وحكا عابودا إياك حتى بعد أفلك هلو وأصنامك يوحا المخلوق إلا عابودا إياك لفي يوناك لك هلو وحاكدو عذابك درطوت كارك إيمان دونا إبادة عابودا إياك درطة القيامة اللو عذابا إياك أياكدو قلقا سال ربي سبحانه يدعو وحي عابودا إياك لمن بي عابودا إياك والروح لذلك كل عبادة عابدين وقيام الله عذابه أي أغرب كدوده من نفعه عبادة العابد وإنه كتر وشفعاؤنا عند الله ليقربونا إلى الله إنه ألو دويا أما أغاخياريا وعاكده ومحققه لمن دون بري إلا عذابه دون عذابه عبادة وحكا عابدين المخلوقا وصدق الله إذ يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم تلا قلك كدو قلك عقاب كسوكارا كدو نفعي كهلا مركز ربي سبحانه لبئس المولى وح سيد لقايا يسولنا لحرير سمو وحا أقوب باصبلا وحن عذاب كوكي وحن غير الله العابد إذا مخلوقا يتكو عذاب مراتي وح سيد لقايا وحرير للايا يسو خاصة أقوب باصبلا ولبئس العشير وحلالات نقمه او وحلالات وداغن وحاوهم باسية برابدا وحكاً دقن كانت لا دقنتي لقو عذابي نغمتي هذا نغمتي بها لقو عذابي ولئت قيالتي السيدة إذا وكعدت إكاليسي إذ لحريستين ولقو عذابي قل كان سيد وحاقوا باطلة كان عذاب سببك وقول نغضة أحد للم وعملتم أولا نغمنا كان نغمتي هذا نغمتي أي عذابك كيسي أي أقوا باطلية بلا بلو وتصوير يابلة او شركيغا الى غيركي لو شريك يلا ايو يباتد اللغة لكل ما ايو اي ايادو سيعدو طابتي يدعو المشركو مشركوه عابد ايا ومن مخلوق بو عابد ايا ضروه من كان لبنه لبو اي اغربو وقدو ان بدانتاي من نفعه واعترضو واعترو لبيس المولى احد وني لغا لكتو كان عذابكو قيي ادرتي لغو عذابيسا وقوري دقاتي أي أقو باصية بلا بلا وربيس العشير إنت للا معاملتا من للا دغمانا كوان دغانك للا دغمايي لغو عذابتي أي أقو باصية بلا بلا إن الله يدخل الذين آمنوا على طريقة القرآن وعين كصب عن الترغيب كيبوا ترغيب كينواكنا تدك في فعنا يأدونك هدي جوغينا إيمان صباني عمر صالحة كد ذالي آخر مركي تغير وحي جنيه برواق اللوغو تلقلي أي يا ربي شاقي سبحانه فقال عز من قائل إن الله معبودك حقا يدخلوا وقلين دونا الذين أخيارت أمنوا حق الرميي وعملوا عمل فلي الصالحات عمال صبا جنات باريال قريئي يقيدوا أي لحقلين دونا تجري أي سعان أيسو من تحتها تحت أشجارها وقصورها جنات قريئة هذه يقيدة هذا وصلها الأنهار وبيا الأفرة نهر ماء نهر اللبن نهر عسل نهر خمرة أي انت هوسق القلايا إن الله أيد يفعل وحو سمايا ما يريد وحو الرب من تكريم المؤمن قفك الرمي كرامين وإهانة العاصي يمك العاصي سحرير انتيس أي رب سمايا إن الله معبود حقا يدخل أبوه وقلن دونا الذين أخيارته آمنوا حق الرميي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال وناكسا جنات بيري البوغلين دونا أي تجري قلقل أيسو من تحتها قرية هدية قادها وده وسطها الأنهار وبيا الملب إيا عانو إيا بيو إيا ملب إيا خمراء إن الله معبودك حقا يفعل وحو سمايا ما يريد وحو إساقو الربو وعدل كل سن أي رب سمينا يا وأنا كرامين تان ومؤمنين تكراميي أما عقابتين صمرني إعاصيالكو عقابي إن الله يفعل ما يريد دارادا لحكمه ولا معقبا لقضائه أو سريع العزاب من كان يريد ألا ينصره الله من كان يظن ألا ينصره الله أيضا وحكاظة ساتذك المشركين تا النبي عليه الصلاة والسلام نعمة ما لأيينا إن النبي أن ربي أقرقاري قل الله ساقوص لقوشيي قال تعالى خبوح يرمن روح كان هذا يظن مدملين ايا الله ينصره رسولك انو سن الله ايبا اقرقارين قفك ملين ايا في الدنيا الدنيا لقبده انو سن اقو قرقارين وقفتي لقو دقالمو يوحي الاسو قبتابا انو سن اساقو قعن سخيني منك ملين ايا والاخرة انا لقو قرقارين وعصادي عدوكي سينا لود عذابو لساقيا انتي رميزر عدي جلال لقايو قفك صدا ملاينا ايا فليمددها تاقو بالسباب حارق الى السماء الكر واقل كيسا سانقاف كيسا اكو صحيرا حارق قارتها قشادة دبده ثم مركو قشادة كقبال ليغضاء حارقي حقو ايو لساقا ها استرقية عملية انتحاريو وعملية انتحارية حري انتو قورتا قشلو حيث مرجيو كلكوسي دا يالانا فلينظر حالاورو حل يذهبن كيدوه حقرتا اوسا ميي اني تبيسي ما وحي يغيب عرق ليي وحا عرق ليي قرقار كالنبي قالو قرقارا كلكا قرقار كالنبي قالو قرقارا يا وائماناي وحونا كيما دا مالا مخلوق بذيري سمدو كيما دا سمدا ايضا انكرتا مالي كل كاتني وحي لميتاي حبيئة وحد كعرون ايسو وحنا اذن كقضن كريم اذيقا مركا اسكو واسو أما بشين تاد غنينتا أما فرتاد غنينتا أما قعمها اسكل فتا أبيه با جف جف ليا حباد قبان لا داي إلا واقبطي فنتي أكلو من روح كان هذا يظن مد ملينا يا الله ينصره الله فبرسول كي سألو سنو قرقاري قفق ملينا يا سلابا تالو ملايا فبوابه يبوهي وأوهي وكان حقا علينا نصر المؤمنين إنا لن ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إلا هو إن جندنا لهم الغالبون بوهي كل كاس ديبوهم ملايي إن الرب رسولك سأقرقاري من أحد كان هذا يظن من ملينا ألا ينصره الله فبرسولك إنو سنقرقاري في الدنيا الدنيا قده هذا يوال آخرتي إنو سنقرقاري قفك ملينا فليمددها تاقى بسبب حرق كلا سمايكور ثم ليغضع حرق إنتي اسكم أرجيو حقو يو فلينظر ضبال الغفيريو هل يذهبن كيده حررت سميه بل إني لقاجيسي ما وحي يغيد إساق عرق لنايب وكذلك أنزلنا كذلك صدى آيات كوري آيات أنسو دجيني أيان أنزلناه قرانك أسو دجينينا إساق آيات آيات يالا قرانك بينات عاد أول بنا عادينا وأن الله إبنا يهدي وأوهنونيا آياتك بيناتك اللو حقوانونيا من روحه يريد أن لئنه هنوني الربو قفان الله هنون الربي عدك لنا ما هنونين كرتو إسنا سديسة وما هنون أيو قولك هنونك أو عربك عن ذي فجيرة وكذلك صدى أن آياتك هوريكو قسو دجيني رسولك شرفت له أيان أنزلناه قرانك إنتي سلمان نوسو دجينينا آيات إسو آيات يالا آياتك سو بينات عن عبدها معنى هولا وأن الله إبنا يهديه وهنونية من روحه يريد الله هداية صدونه إلى الآيات البينات موكو هنونية إن الذين آمنوا لشأن لحدين أدبار لغو شيئا لحد الدين هذه آيات شيئا يسد دين تإسلام كو إن الذين آمنوا ما هان سنتا كالوردا أو حققوا ينجيهين ما لكن الدنيا ذا إنت اللجوله قول الله أركاب إيلا إسلاقو من وقول قولوا ذاك لأقر إسلام أركب أول نحق في سورة البقرة أي نقص أمرني وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يهودنا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء قل كسيدة سأدوية إنت اللجوغو سيدة المؤمنين تسلقوا ميهين يهود يا نصارى يا مجوس يا مشرك يا صابع أي قولك صابع سلقوا من داي وفيسو مالذر قبل أركب كتابك من الليلة لا قرت أغجره لكن هم تيوحى قبل قبل اللقارة خيام الله مركا الله ارتبوا انت قوة الرئيسة سانا الله كاللولانا يا أنا قمن إي ألاق الله عن إي كاليري ما يجريس قال تعالى فبوحوا يري إن الذين أخيارت آمنوا حل ديندوا انت على الرميسر علي واكو إيو الذين كوا هادوا يهود وبين لبا والصابئين وفرقة من النصارى صابئين توقوع نصارى كمدا كان اللعاتي سدعوي إيو النصارى أفروي والمجوس كوا ألابك يدبك يقريها عابلي وثنيك أشن والذين اللح كوا أشركوا إله شريك يالي لحدا قول إسوكر إن الله معبودك حقا أي أن يفصلك رب حندونا بينهم لحظة يوم القيامة قيامة لما لنتهدي أي أن لك رب حنايا سألوك رب حنايا فيدخل المحبين أنت حق آمنوا حق كسعة آمنوا ليري جنوا قلنا يا ويعذب المخالفين حق كوا خلافين ما عكس الله شاكو نربو قينا يا نبدا قلبا ما شاكوتال فريق في الجنة ومؤمنين فيها وفريق في السعير وقال فيها والكفر ملة واحد إيهوها إسكايديين وقيسها إسكاليين حنا إسكالا كرمريين لكن قالوا وإسكمل والكفر ملة واحدة حدى يهوديهين حدى صابئينيهين حدى النصاريين مجوس هديهين مشركين هديهين كلهم في النار وأنا أقول لك ليه إن الله يبع على كل شيء وعلى أركلمان في درسي شهيد ألا أقول حدو بطال عنا يا واركا يا كل كواحك قصن مجنو إن الذين أخيارت آمنوا عقر ميزي يو الذين وعى هادوا يهود وبي والصابعين قرضي النصار كالله عطي والنصارى إيا النصار في كلا وعن مسيحي قال له إيا قانو والمجوس أما صليب والمجوس وهو عن وثري أدبك قريها ألابت حدقاء عابد أدن فالمجوس ليس كهيرا والذين هو حاشركوا إلهي غيرك وحكب عيسية إن الله معبودك حقا أي يفصلك رب عندنا أينهم لحدودا يوم القيامة قيامة مالين تيدا إن الله أب على كل شيء وعلى أركلمان في كركي شهيد رب لورا يؤركوه هو أحكى قرص جريو ألم ترى أن الله مركز عظمة الله إيا قدرة أب إيا أمكي سيا الدليل سلي الله قدن بيسي أموه قنيسو كل بدا ثقلينك جنك يا إنسك أيام مكروفيا لكن أمك إنتي سكالي وح وح قرن هيا إيا وح وح قرن هيا وح قرن هيا يا وحوس أمك أولن ألوه قنا يا أكدن بيا اللهم لبدا ثقلي الإنس والجن أيا دب إلى مار اللولا أيهاي إياقنا قال لبدا عذاب الله تلقلي قال تعالى خدوه يري ألم ترى موادا قلبك كأوغي حسولك شرفت له أما أيها المخاطب قفل لحظ له هو حادا أوغي أن الله ربك حق عابده يسجد إليه غنايان له إبا كليه من في السماوات إلى ريال إنت قدوه إذا كسو غني أم إبا ما ألأه غنايو كبقايا أو وينين هي ومن في الأرض قلت قديسة وحكسو غني أم إبا ألأه غنايان وشمس قرعلا ألأه غنيسة والقمر ضيعا ألأه غنايا والنجوم حدقا ألأه غنايان والجبال بورا ألأه غنايان وشجر قيدها ألأه غنايان والدواب حيوان كالصعنايا ألأه غنايان وكثير إنبضا من الناس كميدا ألأه غنيسا وكثير إنبضا وددك كميدا ألأه تديدا محلو حكومي حق وحاسقنا دي عليه كثير كألأه غنوايا العذاب النار أي قوة غنوايا خسقنا تكر كولا أصلا قرى قضاء وقدرا أزلق نار لك لي اللوغو تلق لي هو الذي خلقكم فمنكم كافر بينهم كل هذه النار ملعوذا لقو قرى ويشاق النماء قرانتاي أدنوك مركا يمادل إني هقان سمان أي ألا أهقتان ديلا كل كادت ألا نعيو كل كاكوة ألا نعي إذا قاسيني كرتامالي ومن روح يهين الله رب حق لي عذابنا أغو تلق لي شقنا كبقي هداية دينا دين عمريي فما له أما سقنان من مكرم أحد رجيئي وأما آخر جنة أما دونك إيمان كسو الليحين كرايو مجيرو إن الله إيد يفعل وحو الله سمايا ما يشاو وحيسك الله أودونو أيو سمايا لا اعتراض عليه فرقل يبصي مدن مر ألم ترى موادا نبي أن الله ربي حقه عابده يسجد إليه غنايا وحي عاقلة سجودي والألجهة على الأرض ملائكة مؤمنين ألا يسجدا وحي كرانا حكمك إيا تصرف كيسا إيا قبله إيا قدرك بعض الصوت كل فلايا وهو غنايا يسجد إليه غنايا له معبودك حقا له عابد كله من في السماوات إلي القدود وحكسو غنايا أونا ومن في الأرض إلي القدود وحكسو غنايا أونا إبا وشمس قرعدا والقمر ضيعا والنجوم حدقا والجبال بورا وشجر قيدا والدواب للكسع وطبا وكثير انبضا من الناس تلكمدا أي ألأه غنايا ومغلايا وأطيعايا ورميايا ورهاعايا وكثير انبضا من الناس كمدا إذا لا يسجدون لله ألأه غنايا كبر إلى كفر معصية ضلال وضلع في قادا حق وحواجبي عليه كثير كان تنبكر كيسا العذاب النار ومن روح يهين الله الله درابي فما له وما سقنان من مكرم أحد رجعي إن الله معبود حقا يفعل وحو سمايا ما يشاء وحو إصار الربو والله أعلم.